حديث 185 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كسي زيد كوري ثابتي خده جرازي ببتن ياغوت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار بيشت انت وقته پیغمبري دا صلاة بتخده لبن خلقي بازار فقه دا فقه فروشنا ايكو دو فإذا جد الناس فكر عالم الفقه جنبا وحضر تقاضيهم وقت ديناهات با قال المبتاع او فقه كري دا بيشت إنه أصاب الثمر الدمان دا بيشت الدمان يا جهشتيا فق يمن او مشتكر دمان او جاءتا فكا لتفق أصابه مراب اكلي دا بيجتن اشكهت أصابه قشام اكلي دا بيجتن نخر قشام يهاتيا رطبة قشام يهاتيا دار قصبت من قشام او جك اشكا تتفق يدار قصبة وقت اف اشهتت وقت اف اتفهتت أفق يهنب ترطب عاهات وإذا بهندك أطف بن إيش بن يحتجون بها بغكر نهيجا وصجرت شد بن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد بيشتن پیغمبري صلاة خد لي بن قوت لما كثرت عنده الخصومة في ذلك وقت جلك جرى السربان تشتل نكهاتي نكرن قوتي فإما لا اگر هر هنده بی بازاری گن فلا تتبایعو هین تشتیش ایک و دو نکرن و نفروش نا ایک فیقی حتی یبدو صلاح الثمر حتی فیقی ادگهتن گر هنده تیتن بتخورن هندی نگهت بی حدی هین نفروش اگر بداری بابی کلمشوره وکی مشورتا که بو يشير بها في غنبري بريوان دا الصلاة بتخد لابن لكثرة خصومتهم هندي جرات كرن.